على المسلمين، ووقع كما أخبر النبي المعصوم الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا يطلق عليه أهل العلم أعلام النبوة، كما أخبر عن افتراق المسلمين فوقع، وأخبر عن غير ذلك من فتح الروم وفارس وغير ذلك مما وقع بعد موته صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يوقن المسلم أنه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما جاء به صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي أوحاه الله رب العالمين إليه. وهذا من أعظم آيات نبوته أنه أمي ما خط القلم وأعجز العربان صاروا كالعجم. أمي ما خط القلم صلى الله عليه وسلم وجاء بقرآن أعجز العرب والعجم، وجاء بآيات خالدات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر أن الأمم ستتداعى على هذه الأمة كتداعي الأكلة إلى قصعة من طعام يجتمعون عليه وإليه. فوقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. ويوشك هذا فعل من أفعال المقاربة، فعل يوشك يدل على قرب الحدث، أي قرب أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وها هنا إشكال، إن التداعي من أمم الكفر والضلالة إنما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بقرون عددا. فكيف قال يوشك صلى الله عليه وسلم وهو فعل يدل على قرب الحدث، فهو من أفعال المقاربة كما مر. والحق أنه لا إشكال، لأن عمر هذه الأمة إنما هو في آخر زمان الأمم، فهو بالنسبة للدنيا كساعة الغروب من آخر اليوم، لأن هذه الأمة هي آخر الأمم، وتوفي 70 أمة هي، أي هذه الأمة المحمدية خيرها وأكرمها على الله جلت قدرته. فلما كان الزمان المتبقي بالنسبة لما كان ليس بشيء يذكر، دل على أن الأمر قريب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسباحة والوسطى، أي لقرب ما بينهما، ولأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أمر الساعة بعد مبعثه قريب. فعلى كل امرئ أن يعمل لآخرته وأن يتقي ربه جلت قدرته. ومن هذا الباب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا صلوات الله وسلامه عليهما. مع أن نزول المسيح كما نؤمن وكما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم رفع، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فقال سبحانه: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعد موته، يعني عيسى صلى الله عليه وسلم لما ينزل في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. مع أنه يكون في آخر الزمان، ومع ذلك عبر بهذا الفعل الذي يدل على القرب، فعل المقاربة، فقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. والتداعي الدعوة من الجميع، هذا يدعو هذا وذاك يدعو ذاك، ويتداعى الجميع كما يتداعى الأكلة إلى قصعة من كريد من طعام أعد طعاما شهيا غنيمة باردة، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وضبط هذا اللفظ الأكلة، فعل جمع آكل كطلب جمع طالب، وضبط في لفظ آخر الآكلة كما تداعى الآكلة إلى قصعتها، الآكلة الفاعلة كالطالبة، يعني الجماعات الآكلة يدعو بعضهم بعضا إلى قصعة المسلمين، إلى أمة الإسلام، إلى دول المسلمين، يتداعى بعضهم بعضا تداعيا كثيرا، ويقبلون على هذه القطعة. وهذا حدث ولا يزال يحدث من تداعي أمم الكفر والشرك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فتداعت أمم الكفر قديما ولا يزال يتداعون إلى الآن، لأن الأمة صارت قطعة، صارت ضعيفة لما ابتعدت عن منهاج نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذت بمناهج غربية وشرقية. وأما الأمة إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تأخذ بما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتداعت الأمم أيام الحروب الصليبية والحملات التترية، جاءوا أمة من بعد أمة، قدموا إلى أمة الإسلام يريدون استئصالها، يريدون أن يقضوا على بيضتها. ولكن الله جلت قدرته لما سأله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يجعل بأسهم فيما بينهم، قال: منعنيها. قال: منعنيها، أي أن الله سيجعل الأمة بأسها شديدا فيما بينها. وسألته ألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها، فأعطى بها. فهذه الأمة مهما تداعى عليها أمم الشرك والكفر فإنهم لا يستأصلون بيضتها، قد ينوشوا لها منها هنا أو منها هنا، وقد يقتطعون من أراضيها ما يقتطعون، ولكن أن يقضوا عليها قضاء مبرما هذا لا يكون، لأن الغلبة والنصرة في الآخر إنما هي للمؤمنين الموحدين. وإن الخلافة الراشدة آتية كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يسود العدل الأرض كلها، ويرفع الظلم والجور، ويعم الإسلام ويدخل كل بيت حضر ومدر ووبر، ويدخل ما طلع عليه الليل والنهار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ولكن متى؟ عندما تعود الأمة إلى ما كانت عليه، على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، الذين سادوا الأرض وعمروها من أقصاها إلى أقصاها في زمن قليل جدا، يسير جدا بالنسبة إلى أعمال الأمم في سنوات القلائل. فتحوا المشارق والمغارب، وقعت المدائن مدائن كسرى، وفتحت القرى قرى هرقل، ودانت الأرض بالإسلام، دانت الأرض بالإسلام، وصارت الأرض من أقصاها إلى أقصاها كمسجد يعلو في محرابه وفي جلالاته لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى إن قائدهم ذات يوم وقف بفرسه وقد خاض به في مياه البحر، وقال: والله يا بحر، لو أعلم أن من ورائك قوما يشركون لله لجزتك على هذا الفرس أحملهم على عبادة الله وحده. وحتى إن رسولهم الذي أرسله قائدهم يوما إلى رستم قائد الفرس حينئذ دخل عليه ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، ورستم في جلالة الملك هنالك، وأما ربعي فيدخل على بغلته والتي حلها من نير رضوان الله عليه، لكن يدخل بعزة الإسلام ويقول له: إننا قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولكن اليوم بدلنا فصرنا قصعة وغثاء. هؤلاء أجدادنا، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، إذا ما شئت أن تتحدث عن السلف وعما جرى على أيديهم من فضل الله وبركاته فحدث ولا حرج. فتحت على أيديهم البلدان ودانت لهم الأرض، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون: سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. خلف من بعدهم خلف بدلوا وغيروا وأحدثوا، كان عزتهم في عبادة الله وحده جلت قدرته، فعبدوا غيره وأشركوا بغيره، وهرعوا إلى القبور والأضرحة والمشاهد، واستغاثوا بالجن والمقبورين وبالسحرة وبالمشعوذين. قال لهم نبيهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأعرضوا عن ذلك. وقال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: اتبعوني، فاتبعوا غيره. وقال لهم ربهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاتخذوا الأسوة في غيره. وكل جماعة وكل حزب له قائده وله مرشده دون محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لهم: لا تشبهوا بأحد، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، فتشبهوا بالغرب. وانظر إلى شباب المسلمين، لما أمرهم النبي الأمين بإطلاق اللحية وبقص الشارب ماذا صنعوا؟ أطلقوا شواربهم وقصوا لحاهم وخالفوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وربما ترى بعضهم وقد أطلق لحيته وأطلق شاربه فتفرح وتقول: لعله مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو مؤتسم برجل يهودي، إن قديما إذا ما أطلق الرجل أو الشاب الحدث أو الفتى لحيته قامت الدنيا ولم تقعد، وجاء أبوه وجاء عمه وجاء خاله: ما الذي جرى؟ لقد أطلق الولد لحيته. وأما الآن فإذا ما قلت له إنهم قد أطلقوا لحاهم يقولون: شباب، إنهم شباب وفي سن المراهقة، مع أنهم يقلدون بالموضة زعموا كفارا ويهودا ونصارا وتركوا سنة المختار صلى الله عليه وسلم لما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يسبلوا ثيابهم وأن يخصروا ثيابهم سخر من سخر منهم وتهكم من تهكم منهم وأطال الرجال ثيابهم وأمر النساء بأن يطلن ثيابهم فقصرنها وكأننا مع السنة على خلاف وكأننا مع السنة على تناقض ولما ظهر لنا البنتكور والبرمودة وغير ذلك مما ظهر خرجوه يفعلها الجميع وأما لما كانت سنة محمدية مصطفوية كانت مصدر التهكم والسخرية فإلى الله المستجاب ثم بعد نبكي على القدس أن نبكي على بغداد أن نبكي على دمشق أن نبكي على صنعاء أن نبكي على ماذا نبكي على أنفسنا وعلى ديننا الذي أضعناه ولولا أن لطف الله بنا لقسف بنا ولكننا نحمده ونسأله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا فإننا صرنا قصعة بأيدينا وبما كسبت أيماننا نحن الذين ضيعنا سبب مجدنا وعزنا إن الله أعزنا بهذا الإسلام بهذا الدين فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله وقد أذلنا الله وقال صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري فخالفنا أمره فضرب علينا من الذلة والصغار ما ضرب وجعلنا قطعة تداعى إليها الآكلة أو تداعى إليها الأكلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتراه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما أخبرنا به لكي يفت في عظمنا لا وإنما ليشخص لنا الداء ويشرح لنا الدواء كما تذهب إلى الطبيب الحاذق فيشخص لك الداء فإذا ما عرف المريض أنه مريض وعرف أن العلاج وأن الدواء في كذا فاتبع شفاه الله رب العالمين فداء هذه الأمة هو ترك دينها ودواؤها هو الرجوع إلى دينها قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وهذا هو حب الدنيا وكراهية الموت سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم فمن أراد أن تسترد ممتلكاتنا ومقدساتنا وحواضر إسلامنا فعلينا حينئذ أن نرجع إلى ديننا والأمر قريب فإن أصحاب النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم كانوا قلة ولا اعتاد لهم حتى إنهم في المعركة كانوا يذهبون ومعهم الفرس والفرسان والباقون يمشون على أقدامهم مسافات طويلة شاقة ولكنهم خرجوا لله فنصرهم الله على أمم عظيمة جدا على امبراطوريات كبرى وقوى عظمى عندهم من الآلات والمعدات والعتاد والأعداد ما تعلمون حتى إن جيش المسلمين كان يخرج في بضعة آلاف وجيش الكافرين كان في مئات من الألوف وينصر الله رب العالمين الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة الكافرة وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا وأن يصلح من شؤوننا وأمورنا وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لما تخبر به أمر عجيب، لأننا والحال هذه معك يا رسول الله عددنا قليل، ومع ذلك نحن بفضل الله منصورون، فما السبب في أن نصير قطعة وأن نصير مائدة للئام يطعموننا يوما من بعد يوم؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل يصير عددنا قليلا جدا بحيث إننا يطمع فينا أعداؤنا؟ فقال: لا، أي لستم يومئذ بقليل، أنتم يومئذ أعدادا كثيرة وجماعات غفيرة لا يعلم تعدادها إلا الخلاق العليم سبحانه وتعالى. أنتم يومئذ كثير، أمة المليار كما كانوا يقولون قديما، وصرنا اليوم نجاوز المليار بمراحل كثيرة، ولكننا أي أمة المليار لا نساوي شيئا عند مخالفة سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وأضرب لك المثال بهذا المليار الذي تكسر فيه الأصفار واحد وبجواره أصفار كثيرة جدا، إذا ما نزعت هذا الواحد فالجميع صفر لا يساوي شيئا. فكذلك هذه الأمة إذا ما تشرذمت وتفرقت وتشتتت وتعددت أحزابها وجماعاتها، وتركوا الأول الأمر الأول العقيم الذي كان عليه نبيها صلى الله عليه وسلم، الذي أمرهم به ربها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرنا بالاعتصام بحبله بوحده بدينه، فتفرقنا وتشرذمنا، فحينئذ هذه الأعداد الكثيرة لا يؤذى لها، وتنزع المهابة من صدور الأعداء منا بعد أن كانوا يهابوننا قديما. وقد ذكرت لكم دخول ردعي على رستم في أرضه وفي خيبته ويناقشه ويحاوره كما سمعت، ولكن اليوم الخزي والعار والصغار بمخالفة سنة الرسول المختار صلى الله عليه وسلم، فنزعت المهابة من صدور أعدائنا، وقذف في قلوبنا الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا لهو لأمته إذا ساروا على سنته ومقتضى شرعته، ينصرون مسيرة شهر. ما إن يسمع العدو بخروج الخميس جيش محمد صلى الله عليه وسلم فيخزف في قلبه الخوف والرعب، فحينئذ تندك من تحته الأرض فينتصر المسلمون. وأما اليوم فنحن الذين نهابهم ونخافهم ونخشاهم، كان داء الأمم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، فصار داؤنا اليوم هو الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. قال: وليوشكن الله أن ينتزع المهابة منكم من صدور عدوكم، لا يهابونكم لا يخافونكم كفي أول، ولا يوشكن أن يقذف في قلوبكم الوهم. الوهم الضعف، الوهم المرض، ولكنهم سألوه: يا رسول الله وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، تكلمنا على الدنيا وتنافسناها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أخشى عليكم الفقر، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وقد حدث. حدث الناس عن الدنيا ولا حرج، وأما إن جاء ذكر الآخرة يتبرم الناس وتضيق صدورهم وتنطعم شفاهم وتتغير وجوههم، وأما إذا جاء ذكر الدنيا تنشرح الصدور وتنبسط الوجوه ويكون أمر سرور وحبور. حب الدنيا وكراهية الموت. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فلتكن هجرتك لله على مقتضى سنة رسول الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الذين حياتهم للدنيا دون الآخرة، الذين حياتهم لملذاتهم دون العمل لوجه الله، الذين لا يصرفون عباداتهم لله رب العالمين بإصلاح أنفسهم وإصلاح ذويهم وأهليهم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك مما ينصلح به المسلمون. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن منا هجرته إلى الله ورسوله، ومن منا عبادته إلى الله ورسوله، ومن منا زكاة ذات يده لله ورسوله، وصدقته لله ورسوله، وحجه وعمرته لله ورسوله، واتباعه الجنائز لله ولرسوله، يعني على مقتضى أمر رسوله، وعيادته للمرضى، وإحسانه في العشرة، وإحسانه إلى الزوجة، وفي تربية الأولاد، وإحسانه إلى الجيران، كل ذلك لله على سنة رسوله، من منا هكذا. وأما من كانت هجرته لدنيا يصيبها، عمله للدنيا، شقاؤه للدنيا، كده للدنيا، حينما يعطي إنما لدنيا، وحينما يمنع إنما لدنيا، وحينما يعود مريضا لدنيا، وحين يتبع جنازة لدنيا، وحينما يحج أو يعتمر لدنيا، فصار الأمر كله لغير الله وإلى الله المشتكى. قال: أو امرأة ينكحها. والمرأة من أمر الدنيا، وإنما خصها لأنها أعظم فتن الدنيا. قال: ما تركت عليكم فتنة هي أشد عليكم بعدي من النساء. فاتقوا الله، اتقوا الله في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأمر النساء من أمر الدنيا، وأمور الدنيا كثيرة. قال: حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو داء هذه الأمة، فإذا عادت إلى دينها ومنهاج نبيها وهو سبب عزها اعتزت ورفعت بفضل الله جلت قدرته. وأما إن صرنا إلى ما صرنا إليه وبقينا على ما نحن عليه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. أسأل الله جلت قدرته أن يغفر لنا الذنوب، وأن يستر منا العيوب، وأن يعفو عنا أجمعين، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يجمع شملنا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يرفع الذلة والصغار عنا بفضله ورحمته وأرحم الراحمين. اللهم رد كيد الكائدين، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم اجعل الدائرة على الكافرين، ووحد كلمة المسلمين، وارفع الذلة والصغار عن حواضر المسلمين، ورد إلينا الأقصى والقدس يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.